الله جل وعلا في سورة يونس: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي أظهروها وأعلنوها. وأسروا النجوى يأتي لفظ أسر كما قلت بمعنى الإعلان والإظهار والجهر. وأسروا النجوى، والنجوى هي الحديث السري الذي يتنادى به أفراد في اجتماع مغلق دون أن يعلم بأمره أحد. وعليه فمعنى الآية إذا كان الإسرار هنا بمعنى الإعلان، أي أن هؤلاء المناكرون دبروا مصيبتهم في الخفاء ثم جهروا بها. وأسروا النجوى أي أعلنوها وأظهروها. ويأتي أسر بمعنى كتم وأخفى، ومنه قول الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وعليه فالنجوى لا تكون إلا سرا، فالمراد من إسرارها المبالغة في كتمانها، اجتماعات مغلقة وحراسة مسددة في دار النجوى للبحث في أمر محمد عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه وأمر الدعوة التي ينتمون إليها. وأسر النجوى بالغ في كتمانها وإخفائها لتكون المثيبة محكمة الأمر المدبر إليه. وأسر النجوى بالغ في إخفائها وكتمانها، والأمران مرادان في الآية الكريمة، فهم بالغوا في الإخفاء والكتمان ثم بعد أن أحكموا النتيجة أخرجوه إلى حيز الجهر والإعلان، كما وقع تماما في هذه الأيام. تخطط ألفتة ناصرة في الاجتماعات المغلقة للقضاء على الإسلام وذبح المسلمين، ثم بعد إحكام الخطة تنفذ بصورة وحشية. والله الذي لا إله إلا هو، إن وحشية الوحوش في الغابات لا تعدلها ولا تصل إلى مستواها. قتل جماعي وإبادة جماعية للشيوخ والأولاد والذكور والإناث لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وأسروا النجوى الذين ظلموا، ما هي هذه النجوى؟ يتنازل فيما بينهم، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وكيف سنتبع بشرا مثلنا؟ وهذا الذي كان يتم قيده المشركون في الصدر الاول في بعثة عند بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قلقلت به الامم السابقة انه كيف يكون الرسول من البشر، مع ان الحكمة تقتضي هذا. ولتفصيل هذا نجاب اخر، الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من البشر ليكون أسوة لأمته وليسهل التلقي عنه والأخذ منه. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ومن صفات العقل البشري أنه رضي أن يكون الإله من الحجر والبقر والشمس والقمر والفرج والذكر، واستأنف واستنكف وامتنع أن يقبل كون الرسول من البشر. سبحان ربي العظيم على هذه المكاهة وهذا الضلال. إله من البقر، نعم هذا ممكن. رسول من البشر، هذا مستحيل، مع أن الأول هو المستحيل والثاني هو الذي تقتضيه الحكمة الحقة الصائبة. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فإذا اتبعتموهما علمكم بذلك حالكم كحال من يذهب إلى الساحر ليسحر نفسه. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قرأ حمزة والكسائي وخلف وحف في روايته عن عاصم بصيغة المدني بصيغة الفعل الماضي. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وقرأ بقية القراء بصيغة الأمر قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. والقول أعم من الكلام إذا كان جهرا أو سرا، والكلام هنا مرتبط بالمعنيين في قول الله جل وعلا وأسر النجوى. فإذا كان المعنى وأسر النجوى جهر بها وأعلموها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع شكايته إلى ربه بعد إعلان الجهر بتلك المكيدة وذلك المكر، وأسر النجوى جهروا بما تنازل به وأرادوا النكر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحذير الناس منه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى ربه فقال الله مخبرا عن قال ربي، أي قال محمد عليه صلوات الله وسلامه، ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وإذا كان يسمع ويرى فأنا في حرج وفي أمن. ولذلك عندما أرسل الله نبيه موسى وهارون على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه قال إنني معكما أسمع وأرى. وإذا كان الله يسمع ويرى فسيحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وسيحفظ جنده وسيجعلهم الغالبين. إذا توكلوا عليه ولجأوا إليه ورفعوا أمورهم إليه سبحانه وتعالى فجاهروا بمكرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وسيكفيني مكركم. وعلى المعنى الثاني لقوله وأسروا كتموا، فهذا الكتمان من أين علمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى رفع شكايته إلى ربه؟ علمه عن طريق الله جل وعلا، فقل لهم يا محمد عليه صلوات الله وسلامه ما تكتمونه في مجالسكم يخبرني به ربي جل وعلا وأمرني أن أرفع شكايتي إليه، لأنه سميع عليم يرى ويبصر، فيجعل كيدكم في نفوركم ويحفظني من مكركم وشركم. وأسر النجوى بالغوا في كتمانها. إذا كان الأمر كذلك فقل يا حبيبنا ويا رسولنا ويا خير خلقنا عليه صلوات الله وسلامه قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. عباد الله، وما جرى في العصر الأول يجري في هذه الأيام مكر في الخفاء ثم جهر به وإعلان، فينبغي أن نلجأ إلى ربنا جل وعلا وأن نرفع شكايتنا إليه ليحفظنا من مكرهم الخفي والعلني فهو السميع العليم. وإذا سلكنا مسلك السلف الأول فسيكون الله لنا كما كان لهم، وما جاءنا التفريق إلا من قبل أنفسنا ولا يظلم ربك أحدا. عباد الله، الليلة بنت البارحة وما تحت الأرض من جديد، والتاريخ يعيد نفسه، والمكر الذي حصل بهذه الأمة في أول عهدها يحصل لهذه الأمة في هذه الأيام. لكن المكر كما قلت رد في العصر الأول في كيد نفور من مكر وكاد، وفي هذا العصر وقع الكيد والمكر في نحورنا نحن معشر المسلمين، فتسلط السفهاء على الأتقياء واضطهد أعداء الله المجرمون عباد الله الموحدين، وعذبوهم أليم العذاب في هذه الحياة. وهذا أمر فظيع فظيع أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة الوفيرة، وأخبرنا أننا إذا تغيرنا فالأمور ستتغير، وسيحصل ما يندى له جبين المؤمنين. روى الإمام أحمد والبزار والطبراني بأسانيد حسنة، والحديث في درجة الحسن إن شاء الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضاف ضيف من بني إسرائيل رجلا، أي نزل ضيف من بني إسرائيل على رجل من بني إسرائيل، وكان عند صاحب البيت كلبة مجح، كلبة مجح. وهذه الكلبة يوجد عند صاحب البيت كلبة مجح، والمجح معناها حامل قريبة عهد بولادة. فقالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي هذه الليلة إكراما لهم، لا أخرج نباحا ولا صراخا ولا أصواتا تزعجهم، وإن تألمت بالحمل الذي في بطني لا أنبح أضياف أهل بيتي هذه الليلة. فنبح الجراء الذين هم في بطنها، بدأوا ينبحون ويصرخون وهم أولاد لا زالوا في بطن الكلبة لم يخرجوا إلى ظاهر الحياة. فقيل: ما هذا؟ استعجل بني إسرائيل هذا الأمر، كيف جراء كلبة تنبح في قلبها والكلبة التي هي الأم تكتم صوتها إكراما للضيوف الذين نزلوا عندها؟ فأوحى الله إلى نبيه ذلك الزمان أن ما حصل هو مثل لأمة تأتي بعدكم يقهر سفهاؤها علماءها، يقهر سفهاؤها علماءها. هؤلاء السفهاء يقهرون العلماء في هذه الأوقات، وسنذكر السبب إن شاء الله الذي حصل به هذا القهر وهذا البلاء عباد الله. وهذا القهر الذي قهر به العلماء في هذه الأيام وعذب به الأتقياء في هذا الزمان، هذا أمر فظيع فظيع، وإذا وقع فهذا دليل على اختلال الأمور وقرب زوالها، وهذا من أبرز أشراط الساعة. ثبت في صحيح البخاري، والحديث أورده الإمام البخاري في كتاب العلم كما أورده في كتاب الرقاق، أما في كتاب العلم فأورده يشير إلى أن هذا الأمر إذا وقع فقد تغير العلم وعم الجهل وانتشر، ثم أورده بعد ذلك في كتاب الرقاق ليشير إلى ما سيحصل في آخر الزمان من أمور وتغيرات. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض الناس: بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وفد الأمر إلى غير أهله. إذا وفد الأمر إلى غير أهله يضيع العلم وينتشر الجهل، ويقرب زوال هذه الحياة ودخول الناس بعد ذلك في الحياة الأخرى، في الحياة الباقية في يوم القيامة. إذا وفد الأمر إلى غير أهله، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: المراد من الأمر جنس الأمور المتعلقة بدين العزيز الغفور سبحانه وتعالى، والمراد من هذا الأمر الذي هو جنس الأمور فيما يتعلق بأمر الخلافة العظمى وأمر الإمارة وأمر الولاية وأمر القضاء وأمر الإفتاء وما شكل هذا. إذا وفد الأمر إلى غير أهله وصار زعيم القوم أرذلهم وتحكم السفهاء وصار أسعد الناس بالدنيا لك عدل لك، فانتظر الساعة. إذا صار من له شأن يجعجع في هذا الوقت بأن شريعة الله لا يصلح أن تحكم في هذا الزمان، وهذا وزير للأوقاف، وذاك أيضا طاغوت حاكم للبلاد ما يقف أمام تقدم بلاده على حسب زعمه إلا الإسلام. سبحان الله، كأن ليس للطاغوت في هذه الأيام هم إلا محاربة الله، ليس لهم شغل إلا أن يعتدي على الله وأن يتهجم عليه وأن يحاربه. وصدق الله عندما يقول في أول سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال أئمتنا: الآية تحتمل أمرين، الأول للإشارة إلى عتو الإنسان وضلاله وذنبه وتجبره على ربه ونسيان حاله. خلقه الله من هذا الأمر المهين، ثم بعد أن شد وصبر نسي ما كان عليه فبدأ يخاصم ربه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يظاهر الشيطان في عداوته للرحمن: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لا يوجد ما يمنع تقدم البلاد في هذه الأيام عند سفهاء الأنام إلا الإسلام، لذلك ينبغي أن يزال الإسلام من الوجود، وأن تقطع رؤوس كل من ينتمي إليه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه الله فبدأ يعادي ربه. والمعنى الثاني: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، للإشارة إلى عظيم قدرة رب العالمين. كيف جعل من هذه النقطة المهونة إنسانا في أحسن تقويم منطيقا فصيحا بليغا؟ خلق الإنسان من نقطة بدايته أمر حقيق، نهايته شأن جليل. خلق الإنسان من نقطة فإذا هو خصيم مبين. استيلاء السفهاء في هذه الأيام وعربدتهم في هذا الزمان واضطهادهم لأولياء الرحمن مما يندى له جبين أهل الإيمان. وقد خفي عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أمرة السفهاء، وزعامة الأمة من قبل أناس هم أخبث عند الله من المجوس، أخبث عند الله من النبي. خفي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وتخوفه على هذه الأمة، لأن هذا إذا وقع دل على أن الأمة في منتهى الانهيار والانقطاع. فلما أفسدوا ما بينهم وبين ربهم سلط الله عليهم من يسيره سوء العذاب. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعجم الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد رجال معجم الطبراني الكبير إسناده رجاله رجال الصحيح عن عبس بن عابس الغفاري، ويسمى عبس أيضا بعابس، عابس ابن عابس الغفاري. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف عليكم ستا، وفي رواية في المسند: بادروا بالموت ستا. هذه الستة التي تلينا بها في هذه الأيام، تخوف منها نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحقل واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونفسا يتخذون القرآن مزامير يقدمون من يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. أمرة السفهاء الذين يحاربون شريعة الله الغراء ويعلنون حربهم السعواء على رب الأرض والسماء. وقد وصل الأمر ببعض الاستفالة في هذا الوقت أنهم قالوا: ليست استطاعتنا أن نقاتل اليهود، بل باستطاعتنا أن نقاتل الله المعبود. وهذا يقوله زعيم المنظمات: ليس في استطاعتنا فقط أن نقاتل اليهود، إنما باستطاعتنا أن نقاتل الله. أيها استعلوك الحقير، أيها استعلوك الحقير، أيها العبد الخفيف الذليل، عندما وليت أمام من ضربت عليهم الذلة والمسكنة الأدبار، جئت بعد ذلك تتمرد على العزيز الجبار، جئت تتمرد على العزيز الجبار. إمرة السفهاء وكثرة الشرط. ليصطرع السفهاء سيئتهم بهؤلاء الزبالية، بهؤلاء الجلادية، وبيع الحكم عمالة لشرق أو لغرب، جفنت فوق صدور المسلمين في بلاد المسلمين، تمكنوا لدين الله ولعباد الله من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وهم ضعاف على أبواب جهنم. بيع الحكم حكم، ما أخذ الحكم إلا بعد أن وقع بالعشرين لا بالعشرة لأصابع اليدين والرجلين. وماذا فعل معه في السر؟ في أوكار المثالية وأندية الرسال لا يعلمه إلا الذي يعلم السر الأخفى. ماذا فعل به بعد ذلك؟ الله عليم. إنما وقع بالعشرين أنه سيقضي على الإسلام وأنه سيذبح المسلمين. بيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم. ولعل الحديث فيه إشارة إلى ما حصل في أيامنا من الجواسيس المخفيين الذين قطعوا الأرحام التي أمر ربنا جل وعلا أن توصى. يأتي يتجسس الابن على أبيه. ووصل الحال في بعض بلاد المسلمين أن الزوجة تكتب في زوجها تقارير، وأن الأسرة يجتمعون وكل واحد يخشى من الفرد الذي هو في هذه الأسرة. قطيعة الرحم، قطيعة الرحم على أسمع وجه. ثم بعد ذلك حصل التلاعب بكتاب الله، يغنون به فيقدمون من يقرب وينظم، وإن كان لا يفقه من كلام الله شيئا. عباد الله، وإذا كان يراد في هذا الوقت القضاء على الإسلام من قبل السفهاء الأنام ويذبحون المسلمون عباد الرحمن، إذا كان يراد هذا، وهذا ثم انتقل من المرحلة الخفية إلى المرحلة العلنية، فلعلماء الإسلام النتيجة الأكبر من الاضطهاد والأذى والتجريح والتشريد في هذه الأيام. ولا غر في ذلك، فهم أهل الله وخاصته، وإذا كانوا المجرمون يعادون الله فسيعادون أهل الله وخاصته. ولا غر في ذلك، فالعلماء ورثة الأنبياء وإذا كان المجرمون يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم فتيها المجرمين فسيقتلون ورثته وأتباعه من الدعاة إلى شريعته وهديه. العلماء أهل الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الله منا؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هؤلاء أهل الله لهم النصيب الأكبر من ولاية الله التي يشير إليها قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته للحرب. قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله ونظر وجوههم ونور قبورهم وقلوبهم وجعل مقعدهم عند مليك مقتدر. قال هؤلاء الأئمة الثلاثة الأبرار إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي في الدنيا ولا في الآخرة. فالعذاب يصب على العلماء على وجه الخصوص لأنهم أهل الله وخاصته وهم ورثة الأنبياء كما ثبت في سنن الترمذي وأبي داود. والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح أيضا عن أبي الدراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في النص والعلماء هم الراث ما خلف المختار غير حديثه فيما فذاك متاعه وأساسه عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك اعتبر ربنا جل وعلا في محكم كتابه أن الاستهزاء بالعلماء واحتقار طلبة العلم رجة وكفر وخروج من دين الله. يقول الله جل وعلا في سورة التوبة في سورة براءة في سورة الفاضحة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روى ابن إسحاق في كتاب المغازي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قالوا في مجلسهم فيما بينهم قراءنا أكبرنا ألسنة وأرغبنا بقونا وأجبننا عند اللقاء. هؤلاء القراء كذابون جدناء أكالون يملؤون بقولهم. يقول عبد الله بن عمر فذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فاستدعاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملكم على هذا؟ قراءنا أسلبنا ألسنة وأرغبنا بطونا وأجلالنا عند اللقاء. قال يا رسول الله كنا نخوض ونلعب من ذا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لا يستخف بطالب العلم ولا بالعالم إلا منافق خبيث شيطان مريض غضب الله عليه ولعنه في الدنيا والآخرة. فمن أجل علماء الشريعة المطهرة فقد أجلهم لأنه يجل الله ومن آذاهم فإنما آذاهم لأنه عدو لله. ولذلك ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم إكرام ذي الشيبة المثل وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع والإمام المؤسس من إجلال الله أن يهدي هؤلاء. حامل القرآن الذي يقوم بحدوده ويقف عند أحكامه، هذا ينبغي أن يجل إجلالا لله سبحانه وتعالى. وقد طور أئمتنا كما هو مذكور في كتب الحنفية عليهم رحمة الله أن من جلس فوق طالب العلم احتقارا له لأنه طالب علم فهو مرتد كافر بالله. جلس فوق كرسي وطالب العلم على الأرض ما وقع هذا بدون قبل، إنما هو يقصد هذا، يقصد أن يذل هذا الطالب وأن يترفع عليه. لماذا؟ لأنه طالب علم شرعي لا يؤذه به ولا ينتفت إليه. وأحيانا يجلس هذا الطاغوت من المسؤولين ويضع أيضا رجلا على رجل بحيث يوجه حذاءه إلى وجه طالب العلم. لماذا تفعل هذا؟ هل تستطيع أن تجلس هذه الجلسة إذا دخل عليك الأمين أو ابن الأمين؟ فكيف تجلس هذه الجلسة أمام أهل الله، أمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجلس هذه الجلسة؟ هذا ينتمي إلى الله ورسوله، فليس في قلبك تعظيما لا لله ولا للرسول عليه صلوات الله وسلامه، فجلست هذه الجلسة تترفع عليه وتمد رجلك إليه لأنه طالب علم شرعي؟ والله ليس في قلبك ذرة إيمان ولا خشية من الرحمن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، وأقصد بالعلماء الذين يعذبون هم العلماء الذين يلتزمون بشريعة الله الغراء سبحانه وتعالى، يلتزمون بهذه الشريعة. أقصد العلماء الذين يعذبون من هذا وصفهم، الذين عند ذكرهم تنزل الرحمات وتطيب المجالس بحديثهم ويرضى رب الأرض والسماوات. وقد ثبت عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه أنه قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. والآثر رواه عنه أبو نعيم في الحلية، ورواه الإمام أبو داود في كتاب المسائل عن الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة أنه قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فوهم الإمام الغزالي غفر الله له ورحمه في الإحياء فساق هذا الأثر مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلامه إنما هو من كلام سفيان بن عيينة كما بين هذا أئمتنا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. هؤلاء العلماء الذين تكتحل الأعين برؤيتهم ويذكر الله عند مشاهدتهم، إذا شوهدوا ذكر الله وقد نعتهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي معجم الطبراني الكبير ومسند البزار عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، والحديث في درجة الحسن، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا حال أئمتنا الأبرار. ويعلم الله، ويعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية، أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الصحابة ورؤية الأئمة المتقين أفضل من عبادة عشرات السنين رؤية واحدة. إذا استحلت عين الإنسان برؤية عالم صالح هنيئا له، هنيئا له. ورحمة الله على الإمام جعفر الصادق من آل البيت الطيب الطاهر كان يقول: إذا وجدت في قلبي قسوة وفي عملي فترة نظرت إلى وجه محمد بن واسع، أذهب وأنظر إليه نظرة واحدة فأجتهد أسبوعا دون أن أسمع منه كلمة، أنظر إليه أجتهد أسبوعا. وكان الحسن البصري إذا رأى محمد بن واسع يقول: هذا زين القرآن، هذا زين القرآن. وقد قال كثير من أئمتنا: ما نحب أن نلقى الله بصحيفة أحد إلا بصحيفة محمد بن واسع عليه رحمة الله. فكان إذا نظر إلى وجهه اجتهد أسبوعا وزالت الغفلة عن قلبه. ولذلك قال أئمتنا: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. وإذا لم يدلك حال الإنسان على الله فلن ينفعك مقاله عندما يذكرك بالله. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله جل وعلا مقاله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هؤلاء هم حملة العلم وهم ورثة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهم أولياء الله حقا. ثبت في سنن البيهقي وكتاب سارة أصحاب الحديث للخطيب البغدادي عن عدة من الصحابة الكرام وصلوا إلى 13 صحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث نص الإمام أحمد عليه رحمة الله على أنه صحيح صحيح، وقال الإمام العلائي إنه حديث حسن. وذهب الإمام العراقي والبلقيني إلى أنه حديث ضعيف، ولا تعارض بين كلام أئمتنا عليهم رحمة الله. كما قال الإمام جمال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث: إن الحديث بالنسبة إلى انفراد كل سند له ضعيف، ومجموع طرقه ترفعه إلى درجة الحسن، والحسن هو نوع من الصحيح يحتج به ويقبل ويعول عليه. فإذا نظر إلى إسناد رواية من هذه الروايات المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الحديث فهو ضعيف، لكن الطرق إذا اجتمعت يتقوى بعضها ببعض فترتقي لدرجة الحسن، وذلك نوع من الصحيح يعمل به ويعول عليه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ومما يحمل الأسباب أنني سمعت مرة في إذاعة القرآن بعض من ينقل هذا الحديث عمن كتبه وقدمه إلى الإذاعة ويقوله المذيع، فيروي هذا الحديث بلفظ منكر ولا غروة الأمر، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. نعوذ بالله من هذا التصحيف الخبيث. يعلم الله سمعته بأذني. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا الذي ليس هو في العلم ولكن يسير يريد أن يقرأ هذه الموعظة المقدمة ليأخذ دريهما، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. وكيف سيتفق آخر الحديث مع هذا المعنى وهذا اللفظ؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهل أعداء الله الذين ينفجرون بدين رب العالمين يصدر منهم هذا؟ لا ثم لا. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عباد الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول تخطيط أثيم للقضاء على دين رب العالمين، وضبط للمسلمين، وعلى الخصوص أئمة الدين علماء شريعة رب العالمين. هذا يخطط لنا في هذا الوقت كما خطط لهذه الأمة في أول عهدها. والأمر الثاني الذي دعاني للحديث عن هذا الموضوع أنه نتج عن هذا الأمر، عن هذا التخطيط الأثيم وابتلاء السفهاء واضطهاد الأولياء، نتج ما نعيشه في هذه الأيام فوضى لا مثيل لها في هذه الحياة. والله وكأننا نعيش في غابات، وكل واحد يتقفل على دين الله، وكأن شريعة الله في هذه الأيام فلأ مباح لكل سائمة ترفع فيها، فوضى لا نهاية. كل واحد يهرس بما لا يعرف، وكل واحد يدعي أنه شيخ الإسلام وأنه وصل لدرجة الإمام ابن تيمية، بل وقال كثيرا من صغار طلبة العلم الذين لا يتقنون أحكام الطهارة أنه يخطئ أبا بكر وعمر، وما أعلم إذا كان الوقت سيمتد بنا لندرك من سيخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلبة العلم في هذه الأيام. فوضى لا نهاية. وإذا أردت أن أقرر هذه الفوضى فسأذكر بعض النماذج مما عانيته ومما وقع ومما قلته في بعض المحاضرات وماذا حصل له من صدى وأذى. تعرضت في بعض المحاضرات إلى حكم جهاز التلفزيون وقلت إن اقتناءه حرام حرام، وإن وجوده في البيت ضيافة، ولا شك في ذلك. فهذه الفتوى ما راقت لكثير من طلبة العلم، لأننا نعيش في فوضى، وكل واحد سيتكلم بعد ذلك على حسب مزاجه، كما هو حال السفهاء في هذا الوقت أيضا، كل واحد يذكر الله على حسب مزاجه. فواحد يقول لا داعي للتسديد في دين الله والدين يسر. ما دخل يسر الدين في يسر الفساد المبين؟ ما دخل هذا؟ هل يسر الدين أن نجعل بيوتنا ملهى من ملاهي باريس؟ هذا هو يسر الدين؟ هذا هو يسر الدين؟ خلقنا لنفعل فعل الشياطين؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وواحد يتفلسف فلسفة لعل الشيطان الرجيم لو جلس مكانه لاستحى من تفصيله الأثيم. يقول التلفزيون آلة كالسكين، لا يجوز أن نقول إنه حلال ولا حرام. سبحان ربي العظيم على السفه والعته الذي نعيشه في هذا الحين. نحن ما نتكلم في كونها آلة أو في كونها جمادا أو بشرا أو حجرا أو بقرا، نتكلم في وضعها الواقع الموجود الذي يطلع عليه كل إنسان. فلما بعد ذلك التلاعب في الأحكام؟ لما؟ لما؟ هذا نموذج مما يطنطن به حول هذا الأمر ونتيجة الفوضى التي نعيشها. ويخبرني أخي أنه عندما كان في حالة في بلاد الشام فرج الله عن المسلمين والمسلمات في جميع الأمكنة والجهات إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول لي استفتاه بعض المدرسين فقال له إن زوجته تذهب إلى المسبح المختلط لتسبح مع الرجال والنساء فهل عليه إثم؟ قال وكيف لا؟ قال وإنما ما الدليل على أني آثم؟ قال لأنك دنيوت. وبعد هذا الإثم تريد إثم آخر؟ قال ومن الديوث؟ قال الذي يقر الخبث في آله. والضيافة أنواع، أسمعها أن يرضى بفعل زوجته الفاحشة، وبعد ذلك درجات ودركات، كما أن الخنوسة أنواع، أسمع أنواع الخنوسة أن يفعل بالرجل كما يفعل بالمرأة، هذا هو المخنث خنوسة كبرى. ثم بعد ذلك درجات، من خلق لحيته فهو مخنث بلا خلاف بين أئمتنا بلا خلاف، لكن لا نقول أنه مخلص أنه بلا خلاف. الخليفة أقسام، فقد تشبه بصفة من صفات المرأة وخواصها التي جبلها الله عليها، وهنا كذلك ضيافة باركات. فقال ما الدليل؟ قال إنك ميوت في هذا. قال هذا لا يقنعني. قال إذا ماذا؟ قال أريد دليلا خاصا في الموضوع. فقال له أخي لعلك تريد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إذا ذهبت زوجة أحدكم إلى المسبح لتسبح مع الرجال والنساء فهو بيوت وهو آثم وهذا حرام؟ قال نعم. أريد حديث في هذه الصورة. قال لا يوجد في شريعة الله هذا. قال إذا ليس علي إثم. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. إخوة الكرام، ومن باب التنبيه على فائدة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ، للشيخ العبد الصالح عبد الله بن حميد فتوى طويلة تقع في 12 صفحة في حكم هذا الجهاد الخبيث، بعد أن بين أن حكمه من ناحية الشريعة مقطوع بتحريمه، قال ومع ذلك فله أضرار صحية كنت ذكرت شيئا منها فيما يتعلق بالبصر. ونقل الشيخ عليه رحمة الله في هذه الرسالة وفي هذا المقال عن علماء في بلاد الغرب إثبات أنهم يثبتون أن هذا الجهاد يسبب مرض السرطان بواسطة الإشعاعات التي تخرج منه إلى أنظار الحاضرين وأجسامهم. ولذلك أقول عند من فتر مرض السرطان في هذا الوقت جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. يؤذن الأخ الكريم ثم نصلي صلاة العشاء ونتدارس بقية المحاضرة بإذن الله جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد. في المحاضرة قرابة ربع ساعة ثم نصلي صلاة العشاء حتى يحضر الإخوة الذين ذهبوا للوضوء. مثال آخر مما انتشرت فيه الفوضى والاختلاف في هذه الأيام موضوع الشغالات، وكنت تكلمت في بعض المحاضرات أن البيت الذي فيه شغالة فيه لعنة ولن تدخله ملائكة الله جل وعلا. هذا الأمر الذي لا أعلم فيه خلافا في شريعة الله المطهرة بدأ يعترض عليه في هذا الوقت من يحسبون في صفوف الدعوة. فقال لي بعض المتخصصين في قسم الفقه وما أعلم هل صار من يتخصص في الفقه يتلبس بالفسق؟ ما أعلم. وحقيقة ترى كثيرا ممن يتخصصون في قسم الفقه له درجة الرسوخ في الفسق، درجة الرسوخ ليس بين وجهه ووجه امرأته فرق، وليس بين بيته وبيت زيج فرق. وهذا متخصص في قسم الفقه. فقال لي يا عبد الله لا داعي للتشدد، الأمر مختلف فيه. سبحان الله. قلت أمر لا يجوز للمرأة أن تخرج بلا محرم وأن تعيش في أسرة أجنبية، هذا مختلف فيه؟ قال نعم. قلت من الذي خالف؟ الذي خالف هو الطعلوك أنت، وهل طعلوك مثلي ومثلك غير أحكام الله؟ ومن العجيب الفظيع أنه في المحاضرات التي يتكلم فيها على الحب في الله والبغض في الله يفتى بأنه لا مانع من استخدام شغالة لكن بشرط أن تكون مسلمة. من أين أتيت بهذا الحكم وبهذا الشرط أيها المهلس؟ من أين أتيت بهذا الشرط وبهذا الحكم الذي أعرفه في شريعة الله المطهرة بلا خلاف؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، واشترط أئمتنا المحرم في حج الفريضة أبو حنيفة والإمام أحمد، فإذا لم يكن معها محرما فلا حج عليها. وهذا لا أقوله في هذا الوقت، إنما حد فريضة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وجزيرة العرب على الإسلام إذا لم يكن معها محرم فلا حج عليها. لكن قال الإمام الشافعي ومالك فقط عليهما رحمة الله: لا أن تحج مع نساء الثقات حجة الفريضة، لا حجة التطوع ولا العمرة، لا أن تحج حجة الفريضة مع نساء الثقات. إن الاجتماع مع النساء في هذا الوقت في وقت الإقامة يخفف المرأة على زوجها، وعين النساء الثقات التي تسافر معهن المرأة لأداء حج الفريضة في هذا الوقت، وتتمر على عقبات وحدود وجهات وحدودات الرجل ينوء كاهله بها. نعم في العهد الاول عندما لم يكن هناك حاجز ولا حدود، والانسان يتجول في ارجاء الدنيا بقلبه لا اله الا الله محمد رسول الله، والامه فيها خير وطهاره نساء ثقات صالحات، اردنا ان يخرج لحج الفريضه فلا حرج لحج الفريضه بلا محرم. اما لحج النافله او للعمره او اذا لم يكن النساء ثقات فليس على المراه حج عند الشافعي والامام مالك عليهم جميعا رحمه الله. فكيف ستاتي المراه من بلاد الشام او من مصر او من اندونيسيا، هذه البلاد التي يقولون إسلامية، وأما التي يأتون من سريلانكا أو غيرها تحدث ولا حرج، كيف ستأتي هذه المسافات الشاسعة الواسعة وتوضع بعد ذلك في مكان عندما تصل إلى البلاد، ليأتي من لا أقول كفيلها محرمها، يأتي محرمها لأنه سيعاشرها إن كان تقيا معاشرة المحارم، إن كان خبيثا سيعاشرها معاشرة الأزواج، ليأتي محرمها حتى يدرك أن اسمه فلان فيقال له خذ شغالة، خذ هذه الشغالة. هذا يستدعي بأنه إذا كانت مسلمة يجوز. من الذي أجاز قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وعندما تكلمت على موضوع الخدم أيضا وأنهم يأخذون بناتنا ونساءنا ذات اليمين وذات الشمال إلى المدارس إلى المتنزهات إلى الأسواق إلى حج وعمرة أيضا، ومن هذا الضلال. ونقل لي بعض أفراد الأسرة أنها قالت كذا، قلت خبروها أن المسلم والكافر في هذا الحكم سواء، فالبيت الذي فيه شغالة فيه لعنة لا تدخله ملائكة، ينبغي على المرأة إن كانت تخاف الله أن تقول لزوجها اختر واحدة من ثلاث، إما أن تصرف هذه الشغالة، وإما أن تتزوجها وهي أختي، وإما أن أذهب إلى بيتي فأنت شيطان مريض ليس بيني وبينك صلة، وأنا لا أجلس في بيت لا تدخله ملائكة وليس فيه رحمة، ومهدد بحرب الله جل وعلا. لا بد من إيضاح أحكام الله كما شرعها الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لن نتجسس بديننا إلى الناس تجسسا، وليس للناس نية على ربهم إذا آمنوا بالله والتزموا بأحكامه، حتى نأتي إليهم بهذا الهزال وهذا الضعف وهذا التلفيق لا مانع من شغالة مسلمة. ووصلت البلاهة ببعض من يعتبر من الدعاة في هذه البلاد أنه قال إن الشغالة التي أحضرها اشترطت أن تقرأ كل يوم 10 آيات من القرآن. ما شاء الله على هذا الضلال وهذا العار وهذا الخذلان. هذا مما نتج عن الأمر السابق عندما دبرت لنا المكيدة واضطهد أولياء الله، صار في دين الله هذه الفوضى. الغناء الذي تكلمت عليه وأثبت أنه محرم بإجماع أئمتنا الفقهاء، بإجماع أئمتنا الأتقياء، وأن الله سينفخ في آخر الزمان من استحله، يوجد من لا زال يجاعد بأنه يتحكى من يستطيع أن يثبت نصا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بأن الغناء حرام. أقول والله الذي لا إله إلا هو لو نزل عليه جبريل وقال أنا رسول من الله إليه بأن الغناء حرام لاقتنع، وإلا النصوص صريحة. وما نزل به جبريل على نبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه بين أيدينا، ووصلت السفاهة ببعض الدعاة الذين يقال يقال بأسمائهم في هذه الحياة أنه يقدر عن نفسه جبنا خبثا على الشيطان، جبنا خبثا على الشيطان. إذا ابتلي الإنسان بالمعاصي فليستشر أنه يقدر عن نفسه أنه يسمع الغناء من مغنى في بلد الله الحرام في مكة المكرمة. أوليس هذا من الإلحاد في دين الله؟ أوليس هذا من الإلحاد في دين الله؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا حج يعتمر وأراد أن يعاتب زوجته عتاب يفردها إلى الحل إلى التنعيم خشية أن يقع بينه وبينها شيء يكون من الإلحاد في الحرم. سبحان الله سبحان الله، غناء من امرأة على عزف الموسيقى ثم تتبجح بعد ذلك في كتبك وصحبك بأنك كنت تسمع وكنت. يا ضيعة الإسلام لما ولي مظالم الناس أبو عمرو صير مأمونا على أمة وليس مأمونا على بعرة في بلد الله الحرام يسمع الغناء، وهذا يعتبره من الأمور المباحة الحلال ويرد على من يرى تحريم ذلك. سبحان ربي العظيم. ومن الفظيع الذي يحمي الكذب أنني كنت في أول هذا الشهر المبارك في شهر الله المحرم في مكة المكرمة، فقال لي بعض إخواننا الطيبين سأسمعك شريطا لعلك ما سمعت مثله. قلت أسمعني لنرى ما في هذه الحياة. فأسمعني شريطا فيه محاضرات لأحمد حسن الباقون الذي هو الآن في دار البرزخ، ونسأل الله أن يحسن حسابه وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قل اسمع، سيقول هذا الضال الشيطان المخرج، يقول طيب نحن لو ذهبنا إلى مقام سيدي الحسين وطفنا سبع أشواط وقبلنا الضريح المبارك وذلك المقام ده يبقى شرك؟ هذا شرك؟ ده حق وعلامة على حقنا للحسين وآل البيت. ومثل هذا لو ذهبنا للسيدة زينب وطفنا سبعة أشواط وقبلنا ذلك المقام هذا حق لآل البيت. ليس العجب هنا، فقد سمعت مثل هذا الكلام بكثرة، إنما اسمعه للعجب من وزير الأوقاف وعميد معهد الدراسات الإسلامية، وأسندت إليه فتوى فترة، وكان كما سأذكر بعض أعماله يقول والدليل على هذا، هذا الدليل على أن هذا حق وليس بشرك، قول الشاعر أطوف على الديار ديار ليلة أقدم ذا الجدار وذا الجدار وما حق الجدار تغن قلبي تغن قلبي ولكن حق من سكن الديار. سبحان الله، متى صار كلام مجانين العشاق مبنين لله؟ متى صار كلامه دليلا يحكم به في شريعه الله وعلى شريعه الله؟ هذا هو دليلك. وليست الغرابه هنا في هذا الكلام في حكم علني في المذهب الحسيني، فالحاضرون صاحوا وكبروا وهللوا وكانوا الباقور فتح السيل، وكأن الباقور قضى على الجب الرسول اللعين فأنه قضى عليه بهذه الفتوى. ووالله الذي لا إله إلا هو هذه ليست بفتوى، ينبغي أن تقلب ساء هذه الفتوى سينا، واستحي من ذكر اللفظ في بيت الله جل وعلا. هذه فتوى، هذه فتوى يطاف حول القبور ويتمسح بها، وهذا علامة خط يتقرب به إلى الله جل وعلا. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكيف بقبر الحسين؟ ومن الذي يوجد في قبر الحسين؟ رجل يهودي ملعون، أقيم على ذلك الملعون هذا المذهب الحسيني. وإلا ما الذي أخذ الحسين إلا القاهرة؟ ما الذي أخذ الحسين الذي قتل في كربلاء ويقال إن رأسه أخذ إلى الشام وأعيد إلى المدينة المنورة رضي الله عنه ورحمه وأكرم نزله وحشرنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أخذه إلى القاهرة في دولة العبيدية الباطنية الملحدة الذين يدعون الرفض وحقيقتهم الكفر المحض؟ ثم هذا المهلس يستدل بكلام مجنون ليلى على أن الشرك طاعة، وعلى أن عبادة القبور قرب إلى العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فوضى نعيشها لا نهاية لها. هذا الرجل كان نائبا لمنظمة الإخاء الإنساني، وهي منظمة روتارية ماسونية أسستها ملعونة صليبية ماري كحيل. وترتبط هذه المنظمة بكنيسة السلام في القصر العيني في القاهرة. كان رئيسا لهذه المنظمة وهذه الجمعية عبد محمود سلام الذي كان وزير الصحة في ذلك الوقت، وهو الذي كان يترأس حركة تحديد نسل المسلمين، وكان رئيسا لهذه الجمعية الإخاء الإنساني، وكان نائبه في تلك الجمعية الماسونية هذا الشيخ الضال أحمد حسن البكور الذي كان يفتي فتاوى والله الذي لا إله إلا هو إن الشيطان يستحي منها، ولو قلنا للشيطان هل تقبل هذه الفتية لقال استحوا من الله يعني الضلال شيء ودين الله شيء آخر، فلا داعي لهذا التدبير والبهتان. وما أظن أن الإجرام وصل بالشيطان إلى ما وصل بهذه الفتاوى الضالة. وكنت ذكرت فتية له في محاضرة الحجاب، وقد نشرت فتية في مجلة الاعتصام أنه يبيح للنساء التي يذهبن إلى شواطئ البحر ليسبحن، يبيح لهن القصر والجمع والصلاة بما يستر العورة المغلظة فقط. لا إله إلا الله. فوضى، فوضى لا نهاية لها نعيشها هذه الأيام. ويخبر من رأى هذا بعينيه وهو أبو إسلام أحمد ابن عبد الله، من ألف كتاب أغتال في قفص الاتهام، يقول حضرت كنيسة اجتمع فيها الروتاريون والماسونيون، ومن جملتهم عناء تنتسب إلى الأزهر، وقام الأسس والبابوات عليهم لعائن رب الأرض والسماوات يكفرون ويتبجحون ويقولون. ثم تقدم يقول القسيس إلى المحراب محراب النصارى وصلى صلاة النصارى، وكل من في الكنيسة وراءه صلوا بصلاته حتى الشيوخ المعممون، يقول لكني أنا الوحيد الذي ما صليت، وكلهم كانوا يؤمنون على دعائه. ثم بعد أن انتهى القصاص فوضى لا نهاية له. إخوة الكرام، لا أريد أن أطيل في هذه الفروع الجانبية أنتقل إلى ما ذكرت، إلى التمثيل. التمثيل الذي سعى في هذا الوقت، ولا أقصد بالتمثيل ما يفعل في المسارح والمراقص ودور العقل من نساء يمثلن كاشفات عن شرآتهن هنا ورقص وغير ذلك، لا أقصد هذا، فهذا معلوم تحريمه في له الضرورة، إنما أقصد تمثيلا ابتدعه من يسمون بشباب الصحوة الإسلامية، وما أكثر البدع التي نمسكها بشريعة رفض البرية في هذه الأيام، وندعي أننا نتقرر بها إلى الأخير. وهذا كل 15 فوضى تقام جمهورية يلفق وراءها إسلامية، وأن الكتاب الاشتراكية يلفق وراءها اشتراكية الإسلام، هذا يدعو إلى الوطنية وطنية الإسلام، هذا يدعو إلى القيومية كالضال المبني الخبيث السفيه. صاحب الكتاب، صاحب الكتاب الأخضر لا إله إلا الله، الضال المضل الذي يقول إن القومية نص الله عليها في كتابه، فكل نبي كان يقول يا قوم اعبدوا الله أن يقومون، هذا الذي يكذب كثير وكثير في هذه الأيام. كل ضلال ينفق وراءه إسلامي، فيديو إسلامي، غناء إسلامي على وجه الغناء الشيطاني، وأحيانا يصعبه من الآلات ما ليس في الغناء الشيطاني، لكن هذا إسلامي لازم تعتبره. راقص إسلامي، ما أعلم إن كنت يرتدعون بعد ذلك عهرا وضلالا ويقولون إسلامية. هذا التمثيل الذي حصل تمثيل كما قلنا صفوة ممتازة، يمثلون لأغراض النبيلة على حسب زعمهم، يمثلون مشهدا في توعية الناس مثلا بتوحيد ربهم وعدم عبادة الحضور، يمثلون مشهدا لأئمتنا كالإمام أحمد وغيره، يمثلون موقعة بدر إلى غير ذلك تمثيل. وصار في هذه الأيام دور العلم والشعراء عن التمثيل، ودار العلم إذا لم يقم فيها التمثيليات كأنه ما حصل فيها علم هذه الفكرة. هذا التمثيل كنت بينت حكم الله فيه في المحاضرات في كلية الشريعة وأصول الدين، وأخبرت بعض المسؤولين عن حكمه، ولما رأيت الأمر يزداد انتفاخا ويزداد السؤال عليه إقبالا. ومن أيام يعلم الله يأتي بعض الناس إلى البيت ليسألني عن هذا الأمر الذي فشى، فأذكر حكم الله في شريعته في هذا الأمر حسب الأدلة الشرعية لنكون على بصيرة من الأمر. إخوة الكرام، تمثيل الإنسان لغيره لأي غرض كان حرام حرام، وإذا أراد الإنسان أن يقوم بالدعوة فبإمكانه أن يوصل هذا عن طريق الكلام كما دعانا ربنا جل وعلا في كتابه، ودعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله في حديثه. وما ذكر الله لنا تمثيلية ولا ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مسرحية. وقد ورد في شرعنا ما يؤيد هذا ما قلته ويبين حكم التمثيل، وأريد أن أذكر سبعة أمور في بيان أن هذا التمثيل حرام، وأن شباب الإسلام ينبغي أن يجتنبوه وأن يبتعدوا عنه وأن يحذروه. الأمر الأول الذي يدل على تحريم التمثيل ما ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت حكمت للنبي صلى الله عليه وسلم إنسانا، فقال ما يسرني أني حكمت أحدا وأن لي كذا وكذا. يقول أئمتنا حكمت أن أسألت إنسانا في قوله أو في فعله، بهيئة من هيئاته، ذكرت هيئة من هيئاته، لا ينبغي أن يأتي مستدل فيقول هذا إذا حكته على وجه التنفيذ. فأنا أقول حكاية الغير تنفيذ الله، والدليل على هذا أن ثالوث منا يصل مقامه أن يمثل الإمام أحمد. هل الإمام أحمد في قلوبنا حتى يقوم عبد الرحيم في مسجد الإمام أحمد من المسلمين؟ ثالوث منا يصل مقامه أن يمثل الإمام أحمد. هل الإمام أحمد في قلوبنا حتى يقوم عبد الرحيم في مسجد الإمام أحمد من المسلمين؟ ثم الإمام أحمد وقعت له حادثة مع قاضي القضاة الخبيث أحمد بن أبي لؤلؤة، فمن الذي سيمثل أن يحدثه أنه ذلك القاضي الرفيع الساتر؟ من الذي فعندما مثلت نفسك بالإمام أحمد تجاوزت طورك واعتديت على هذا العبد الصالح، وعندما مثلت نفسك بذلك القاضي الخبيث هل يجوز لك أن تتشبه بمن غضب الله عليه وبمن ذمه الله؟ والتمثيل للشخصيات البارزة احتقار لهم، وأنا أقول هذا في الكلية، أقول من يجرؤ أن يقيم عندنا في الكلية تمثيلية لمجلس الجامعة بحيث يقوم طالب على أنه هو مدير الجامعة وطلاب آخرون هم العمداء، ثم تعرض القضية وينظر فيها كما يجري في مجلس الجامعة من غير استهزاء ولا سخرية؟ هل تقبل الكلية هذا؟ وهل يرضى مدير الجامعة أن يمثله طالب؟ سبحان الله، إذا كان بشر في هذا الوقت لا يرضى أن يمثله، لمن يقبل من لقي الله وغفر له وأكرمه؟ إن وراء هؤلاء سلطة ومسؤولية فنخاف منهم، ووراء أولئك رب العالمين أحكم الحاكمين مالك يوم الدين، أنا نخاف منه؟ أي ثالوث سيمثل إماما من أئمتنا؟ وقد وصل لي خطاب ببعض الشباب في رحلاتهم وجولاتهم أنهم مثلوا موقعة بدر في بلدة بدر، وظهر بعضهم على أنه أبي جهل، ورقى فوقه عبد الله بن مسعود وذبحه ذبحا سوريا ليس حقيقيا، إنما ذاك أبو جهل. أعوذ بالله من هذا الضلال، ما بقي أننا نريد أن نعرف موقعة بدر إلا أن أظهر في صورة أبي جهل. وإذا سألتهم لما يقولون هذا تمثيل إسلامي لغرض الدعوة، موقعة بدر تذكر ما فيها من مواعظ وعظات بكلام يلهب القلوب ويحركها دون أن يحصل هذه السخرية وهذا الابتذال. فتمثيل الإنسان احتقار الله، ولذلك لا يجوز التمثيل. الأمر الثاني أن التمثيل دخيل علينا ما عرفه سلفنا، فما مثل التابعون ولا من جاء بعدهم حتى الكلية في هذا العصر، فلما فتحت دور الرب والتمثيل في بلاد الغرب وأوروبا إذا ينبغي أن يتبعهم مسلمون وراء ستار، جاء الشيطان وقال هذا إسلامي. هل قام الإمام أحمد بمشهد تمثيل؟ وهل قام التابعي بمشهد تمثيل عليهم رحمات ربنا الجليل؟ من يقول عنه من سلفنا أنه كان يمثل؟ ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، والله لا يمحو الخبيث بالخبيث إنما يمحو الخبيث بالطيب. وإذا كان دين الله حقا فينبغي أن نصل إليه بطريق الحق المشروط. الأمر الثالث، التمثيل يورث الإنسان قلة حياء ونقصا في المروءة، ولذلك يعتاد أهل التمثيل أن يلبسوا ملابس معينة، وهذا كما يشاهدون حتى في التمثيل الإسلامي. ولا أتكلم كما قلت عن التمثيل الذي يخرج في أجهزة الإعلام، يأتي شيطان رجيم فيضع لحية من صوف ليمثل، لا أقول هذا، إنما أقول ما ينتشر بيننا فقط، أنه هو مظهر شرعي، لكن لما أراد أن يعني يتمثل بهيئة الإمام أحمد وضع العمة وصار وقورا ويمشي بسكينة ويتكلم بهدوء. والثاني لما تكلم ثم تقمص شخصية أحمد بن أبي دؤاد بدأ ينهر ويصيح ويزلل وكأنه سلطان. أوليس هذا نقصا في المروءة وخطا في حياة الإنسان؟ وأحيانا يكلف الإنسان أن يلبس ثيابا معينا من أجل هذا، ما المصلحة الشرعية التي توجب عليك هذا؟ ما المصلحة الشرعية؟ ولا شيء. الأمر الرابع، تصاحب التمثيل تهريج وفكاهة وضحك ولا بد، ولا بد. ومن أنكر هذا فهو ممن يركب رأسه ويجادل في الضروريات، هذا تهريج وإضحاك للناس. سبحان الله، وهل يجوز نحن أن نختلق وأن نفعل أشياء لنضحك الناس؟ أما كذلك كثرة ضحكنا في جميع أحوالنا، حتى في الدعوة ينبغي أن نخترع أسلوبا لنضحكهم. وقد وصل الحال الآن في بعض البلاد كما يوجد في الكويت، كتاب الله، كتاب الله يسجل بالموسيقى، لا يقرأ أبدا، إنما على النغم الموسيقي، ألف لامين نغم موسيقي، وأنت عندما تسمعها تسمع ألف لامين. وهذا انتشر بكثرة ويوضع في السيارات. قال لما؟ ليحفظ الناس القرآن عن طريق الأيسر وأسهل، لأن الموسيقى محببة إلى الناس. وهذا لو سمح به في هذه البلاد لما خلى بيت الله. قرآن على الموسيقى لا يذكر فيه آية بلفظ من الألفاظ، موسيقى فقط للدعوة، موسيقى إسلامية. طيب نحن نسجل القرآن، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ يقول أئمتنا: إذا شرب الإنسان الخمر فهو عاصي، وإذا شرب الخمر وقال بسم الله فهو كافر. نعم، لأنه حقر اسم الله. والله لو لم يقرأ آية في حياته لكان أخف بجرمهم عند ربه. أما جاءوا ليستهزئوا بكلام الله وحرماته، القرآن موسيقى. ونسأل الله اللطف والعافية. تهريج. الأمر الخامس، هذه التمثيليات في الغالب تفعل بعد العشاء، ولا يجوز السمر بعد العشاء إلا لمصلحة شرعية، لا يجوز لأجل فكاهات وضحك وتهريج، لمصلحة شرعية، من مذاكرة دين، من مؤانسة ضيف بمقدار، من ملاطفة أهل. ما زاد على هذا فالسهر حرام حرام. وإذا كنت لا تستيقظ لصلاة الفجر فسهرك من الكبائر. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء ويكره النوم قبلها عليه صلوات الله والسلام. فلا يجوز أن تسهر إلا لمصلحة شرعية، لا تسهر لتهريج وضحك باسم الدعوة للإسلام. الأمر السادس، عندما نحن ابتدعنا هذا التهريج الإسلامي صرنا تكأة، تكأة لأعداء الله في تمثيلهم الغوي. ودائما إذا فتح الباب يدخل فيه ما تحب وما تكره. ولذلك إذا ابتدع الإنسان بدعة وهو يظن أنها تقربه إلى الله ستوصله إلى جهنم وهو لا يدري، وسينكسر الأمر ويفتح الباب على مصراعيه. ولذلك عندنا قاعدة سد الذرائع، كل ما يؤدي إلى الفساد وإن كنت تراه أنت من وجهة نظرك لا بأس به، لكن هذا سيحتج به أناس وأناس على ضلالهم، فاتق الله في فعلك. الأمر، وهذا الأمر السادس، أحب أن أقف عنده وقفة يسيرة لعلكم تذكرون إخوتي الكرام من قرابة 10 سنين، الفيلم الذي مثل في بريطانيا، فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترك فيه عبد الباسط محمد عبد الصمد القارئ الذي يزعزع في الإذاعات، اشترك فيه محمد رسول الله. وحصل استنكار في ذاك الوقت من مشيخة الأزهر ومن مجمع البحوث لأنه مثل رجلا على أنه محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه جبريل يغطه ويقول اقرأ تمثيل، ثم سحبت بعد ذلك صور لتعرض في فيلم سينمائي على التلفزيون. أقول نحن عندما نفتح باب التمثيل يحصل هذا، وأنا أقول وستشاهدون هذا، إذا ما أغلقنا هذا الباب والله سيوجد عما قريب من سيمثل الله، وستشاهدون هذا. لأنه إذا مثل جبريل الذي إيمان نبيه عن طريق الغيب، فما الفارق بينه وبين ربنا الجليل؟ نعم هذا سيقع، لذلك لا بد من إيصاد الباب، وعندنا طرق ندعو بها إلى الله ما أكثرها، ومن لم يسعه ما سراه الله فلن تسعه إلا نار جهنم. الأمر السابع، لما يحتاج إلى التمثيل؟ لما؟ إن التمثيل لا يفعله إلا غليظ الطبع، بليد الذهن، قاسي القلب، متحجر العقل، لعل حكمه وحكم البهائم التي تمشي على أربع ثواب. لما تفعل التمثيل؟ يقول أريد أن أوضح للناس الحقيقة. وقال لي بعض الناس نحن لا نمثل غيرنا، نمثل مشهدا في أنفسنا. قلت وكيف؟ قال أعتبر نفسي أن نسائي سحاب، وهذا مسؤول أسأل وقل أعطني مما لله. ثم لنبين وضع السؤال في هذه الحياة تجري بينه وبينه أمور، فأنا أسأله ويقطب وجهه ويعبث في بوجهه فيا، ثم يعرض عني، كما هو الحاصل أن هنا الشحيحين الأثرياء البخيلين، يقول فيأتيه من جهة أخرى عن يمينه فيعرض عنه، عن شماله يعرض عنه، ثم يمشي الغنيه. قلت وهل هناك حاجة إلى هذا؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظروا لهذه الصورة الحية إخوتي الكرام، صورة نظرية لا تحتاج بعد ذلك لهذه الطرق الردية، يوم نحن عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أنت إذا عرفت الآية وبينت معناها رسخت الصورة دونه، هذر وثرثرة ودون فكاهة ودون ضحك وسخرية. الغني الصحيح عندما يسأله السائل المحتاج يقطب وجهه فيعرض بوجهه عن لينصرف، كما أشارت الصورة القرآنية إلى هذا. فيأتيه السائل لشدة حاجته من الجانب الذي انحرف إليه فقل أعطني من مال الله، فينحرف إلى الجانب الثاني فيلحق أعطني من مال الله، فيعرض عنه ويوليه دبره. هذه الجهات التي حصل بها الإعراض فتكوى يوم القيامة في نار جهنم. فإنها ظهرت الصورة، هل هناك داعي أقيم إنسانا وآتي لأسأله ثم يعبث في وجهي ثم هل هناك داعي؟ لا إله إلا الله. يقول لي بعض الإخوة هنا في بعض المدارس تمثل تمثيلية في الصباح وضعوا سريرة، لا إله إلا الله كيف وصل بنا الانشطاط والفوضى، وضعوا سريرة وجلس طالب في السرير أمام طابور الطلاب واجتماعهم، ثم اضطجع ونام وشد البطانية إلى رأسي وبدأ ينادي أبغى أنام أبغى أنام أبغى أنام، فجاء إليه من هو مثلكم يعرف التمثيل، قال هذا لا ينبغي أن تقوله عند نومك. طيب ماذا أقول؟ قال قل دعاء النوم. طيب ماذا عملت يا أبله إلا أنك ضحكت الناس فقط في هذه الصورة؟ دعاء النوم، إذا أراد الإنسان أن ينام يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخره. هل يحتاج أن أبغى أنام أبغى أنام؟ وصورة أخرى إنسان معه رغيفان من خبز من أقراص التمييز، فجاء واحد وأكل بعضهما فبدأ يبكي، فأحضروا له لهاية البز الصغير الذي يوضع في فم الأولاد ووضعوه له ليسكت. هذه مجالس العلم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، اتخذنا ديننا لهوا ولعبا، اتخذنا ديننا لهوا ولعبا، حياة المسلمين حياة جد ليس فيها هزل، فإلى الذين يقضون أوقاتهم في التمثيل خافوا الله الجليل. وأنا أقول لكم أن يطرح الوجود إن كان بإمكانكم أن تمثلوا شخصية مريوقة على قيد الحياة، لكن تمثلون من لا ناصر لهم إلا الله. وما بقي لله في قلوبنا قداسة ولا تعظيم، فنتهجم على أئمتنا. من الذي تطالعه نفسه أن يقف بمشهد الفضيل بن عياض؟ من إلى هذا الحد وصل بنا الابتهام لأئمتنا رضي الله عنك يا شيخ الإسلام والمسلمين في زمن أتباع التابعين؟ عبد الله بن المبارك سئل عن مسألة أمام شيخه سفيان بن عيينة، فقيل له حدثنا فيها، فقال ليس من الأدب أن أتكلم بحضور شيخي. من يقول هذا؟ يقوله من يستسقى غيث السماء بدعائه. قل شيخ سفيان بن عيينة حاضر، كيف أقول؟ يقول الشافعي عن شيخه مالك: والله كنت أقلب الورق قلبا خفيفا حتى لا يتأثر الإمام مالك. ويقول ربيع الطيب الشافعي: ما استطعت أن أقرب الماء والشافعي ينظر إلي. نعم، ليكن أدبك دقيقا وعلمك ميسا. العلم يكفي منه قليل، لكن الأدب هذا ينبغي أن يكون الكثير الكثير الأدب. ومن لم يجد ذلك أئمتنا بالأدب أسرع إليه الهلاك والعطاء. إنسان يمثل هؤلاء الأئمة إلى هذا الحد وصل بنا التطاول والسفاهة. فانتبهوا إخوتي الكرام لهذا التمثيل. وهكذا الآن الرحلات التي يقال لها رحلات إسلامية، ساعتان في اليوم لعب كرة كالشيطان، هذه رحلات إسلامية؟ هذه رحلات إسلامية ساعتان لعب كرة ثم بعد ذلك أسرة كذا وأسرة كذا؟ إن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لعب الكرة مباح المباح، لكن على العادات المعروفة والقوانين الموضوعة حرام الحرام. لا ينهى أن نلعب كرة، هذا يضربها وذاك يضربها، إنما بعد ذلك ترتيبات معينة كما للصلاة شروط معينة. لا، ثم نقف عند حدك، هذا اسمه لعب، اسمه ما مساكين بشروط وضعتها أمريكا ولاروسيا في لعب الكرة مثل ديننا بها. بس عند حدك لا يمنع ناخذ الكرة ونضربها، هذا كيفيه الجسم مع أولادي مع أهلي مع أصدقائي، لكن دون هذه الترتيبات التي لها حسابات وحسابات ويمرن عليها الإنسان فترة طويلة. لا، فلا بد من النظر إلى الموضوع كما نظر إليه الشرع المطهر، ثم أن نلبس ديا معينة، ثم بعد ذلك نريد أن نلعب الكرة في اجتماعات إسلامية. الأمر ليس كذلك أخي المسلم، تنصح نفسك، لأنك عندما تخادع ربك لا تخدع إلا نفسك، والله لا يخادع، الله لا يخادع، فإذا خدعته خدعت نفسك سبحانه وتعالى. فانتبه لنفسك. هذا التمثيل الذي شاع ويقول فيه كثير من الناس لا بأس، المقصود منه نشر الدعوة، ليس الأمر لقولك ولا لقولي. دين الله لا يجوز للإنسان أن يكون فيه حلال ولا حرام حتى يأتي بنص شرعي على قوله. هذا الأمر إخوتي الكرام ينبغي أن نعيه وأن ننشره لنقف عنده. إخوة الكرام، هذا هو حال الأمة الإسلامية، وهذا الذي دعاني للمحاضرة. تسلط السفهاء على الأولياء نتج من هذا فوضى لا نهاية لها. ما موقفنا نحن معشر المسلمين؟ ما موقف المصلحين الدعاة؟ ما موقف الأمة المباركة نحو هذين الأمرين؟ ما موقفها؟ بأي شيء قابلت ذلك الذي ينظر إلى وقعنا حقيقة يتقطع قلبه ويفرش به. الذي يتأمل أحوالنا يرى أننا في ثلاثة أقسام: القسم الأول اختلافات ومناحرات وخصومات وعداوات بكل ما في معنى هذه الألفاظ من معاني، وإذا تفرقنا فشلنا بنص القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأعظم نعمة امتن الله بها على النبي عليه الصلاة والسلام في الصدر الأول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، والآن فرقة القلوب موجودة. أمر ثاني يوجد أيضا في الأمة في جسمها في بعض أعضائها، لما رأوا الأمر في هذا الانهيار أرادوا أن يقابلوا هذا البلاء بقوة مادية، لكن القوة المادية التي ما أعد لها عدة مطلوبة في الشرع، وفيها ما تقدم من الاعتبارات الردية من الاختلاف والتنازع واوا، لا تجدي ولا تسلم ولا تنفع ولا تقدم في حال الأمة شيئا، بل لعلها تؤخرهم إلى الوراء أكثر وأكثر. فلما قام عصبة ليعارض الواقع بقوة المادة صب على المسلمين عذابا مضاعفا بسبب ذلك. وأنا أقول لنفسي ولهؤلاء الإخوة: الله جل وعلا عندما أمرنا أن نعبده وأن نلتزم بشرعه وهديه، هذا الالتزام شامل لقلوبنا ولأبداننا، أما الالتزام القلبي فلا ينبغي أن يكون فيه نقص على الإطلاق، فالقلب معلق بالله على وجه التمام لا يقدم على الله أحدا، حب كامل لله وذل تام له. لكن هذا البدن، انتبه، الأمر الأول إذا حصل فيه نقص فأنت الناقص وأنت الملوم وأنت المقصر، أما البدن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قرر أئمتنا كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الحسبة، وهي في مجموع الفتاوى في الجزء 28 في صفحة 47 فما بعدها، أن من كملت نيته لله واكتملت طهارة قلبه ثم ما تمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببدنه على وجه التمام لعدم استطاعته، له أجر تام عند الله كما لو قام بهذا الأمر ببدنه على وجه التمام، لأنه جاءه ما يمنعه من ترتب محذور وبلاء أكبر أنكف. فلي كتاب إذا لعذر، هذا العذر ليس من قبل نفسه إنما طارئ عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما القلب فلا بد من كونه مشبعا مشربا بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وأما البدن فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الكلام عليه إلى موضوع طويل، إنما أذكر هنا ما يتعلق ببحثنا. كما قلت، حصل عصبة قاوموا هذه الأوضاع بمعارضة مادية فزاد البلاء بلاء ووسقاء. قسم ثالث وقسم ثالث وعضو ثالث في الأمة، لما رأوا الأمرين المتقدمين تشتت واختلاف وفرقة، قوة قامت لتعارض معارضة مادية فقهرت وقمعت وأذيت الأمة بسببها، مدوا أيديهم ما يقول عنها طاهرة أو نجسة الله يحكم في شأنها يوم القيامة، مدوا أيديهم لمن هو أكثر ممن يعادونه ليطلبون منه النصرة وليطلبون منه التمكين في الأرض، وملة الكفر واحدة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ونحن عندما نقاتل كافرا لا نقاتله بعينه وشخصه، إنما نقاتله لمبدئه وفكره، فإذا كان هذا الفكر في ذهن إنسان آخر فهو عندنا سلاح، ولمة الكفر واحدة، ولما أخرج عن هذا الكافر لأستعين بكافر آخر لأكون عميلا له لمقاتلة هذا؟ هذه أمور كلها ضالة سلكتها الأمة في هذا الوقت وهذه الأيام، وزادتها تعثرا وضلالا وشقاء إلى ضلالها وشقائها. فإن قيل فما المخرج وما الحل؟ نقول ذكرته في بداية المحاضرة ما حصل لهذه الأمة، وهذا موضوع موعظتنا إن شاء الله. الحل أن نتبع الحق وأن نسير على الحكمة وأن نضع الأمور في مواضعها. ومن تأمل الموجود وجده ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهم، خالق ومخلوق. أما الخالق فيتصف بالعدل والفضل، ولا تخرج أفعاله عن هذا سبحانه وتعالى، فلا ظلم في أفعاله ولا جور، ولا يظلم ربك أحد. وثبت في صحيح مسلم في حديث أبي ذر الطويل رضي الله عنه في الحديث القدسي، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أفعال الله فضل وعدل، فإن يفدنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذب فبعدله، أو نعم فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. عادل وفضل، والجنة دار الفضل، والنار دار العدل، ولا يظلم ربك أحدا. ومن تأمل حال المخلوق الموجود الحادث، ذاك موجود أول وهو رب العالمين، وهذا موجود مخلوق حادث وهو من عدا الله سبحانه وتعالى. من تأمل حال الموجود وجده لا يخرج عن ظلم وجهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إي والله، كل واحد منا يظلم نفسه ويظلم ربه ويعتدي على حقه ويظلم غيره. هذا وصفنا، ظلوما جهولا، كل واحد منا ظلوم جهول. هناك عدل وفضل، هنا ظلم وجهل. وإذا كان الأمر كذلك وهذه حقيقة لا يمارسها أحد، ولذلك يخبرنا الله عن وضع العباد كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا حال المخلوقات، خطأ مستمر متواصل في الليل والنهار، فاستغفروني أغفر لكم. نسألك أن تغفر لنا وأن تدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا واسع الفضل والمغفرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا حال الإنسان، ظلم وجهل. ولذلك من تأمل حال المخلوقات ما وجدهم ينفكون عن هذين الوصفين. ثبت في كتاب الحلية عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من أئمة التابعين، قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة فاضل عابد من رجال الكتب الستة عليه رحمة الله، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، صاحب عبادة وأكرمه الله بكرامات كثيرة منها ما ذكره الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكتاب موجود في مجموع الفتاوى، وهذه القصة في الجزء الحادي عشر في الصفحة 81. أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان إذا دخل إلى بيته تسبح معه آنية البيت، والأمر ليس فيه غرابة، فالتسبيح ثابت لكل مخلوق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن الله كان يكرم هذا العبد الصالح بسماع هذا الصوت. الآنية التي في البيت من صحون ومعالق وسكاكين وغير ذلك تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. يسمع تسبيحها وهذا ثابت في ترجمة هذا العبد الصالح. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: وخرج مرة مع صاحب له في ليلة مظلمة ومعهما صوت فأضاء لهما الصوت كأنه كشاف ونور يضيء لهم الطريق. وما ذلك على الله بعزيز؟ وما ذلك على الله بعزيز؟ يقول هذا العبد الصالح: لو حلفت لبررت، ليس أحد إلا وهو مقصر في حق الله تعالى. هو الله لو حلف على هذا لبر، ما يوجد أحد إلا وهو مقصر في حق الله تعالى. ثبت في صحيح ابن حبان عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان السبابة والإبهام لعذبنا ثم لم يظلمنا. سبحان الله العظيم، خير خلق الله وروح الله لو حاسبهما بما جنت هاتان لعذبهما وهو غير ظالم لهما. نعم، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعماله سبحانه وتعالى. لو حلفت لبرات، ليس أحد إلا وهو مقصر في حق الله تعالى. وكان يقول: جميع الناس حمقى، لكن بعض الحنق أهوى منا. أما كل واحد أحمق في طاعة الله وفي جنب الله، ولذلك كل واحد يوم القيامة يتحسر، وسمى الله يوم القيامة بهذا الاسم في محكم كتابه: وأنذره يوم الحسرة. لا يحضر ذلك المشهد أحد من خلق الله إلا وتحسر، سواء كان صديقا أو زنديقا. أما الصديق فيتحسر لما لم يزدد، ليزداد في رضوان الله والدرجات العلى، وأما الزنديق فيتحسر لما لم يقلع ولم يتب. وأنذرهم يوم الحسرة. جميع الناس حمقى في دين الله، لكن بعض الحمق أهون من بعض. وفي كتاب الزهد زوائد الزهد على نعيم بن حماد في زوائده على على على على على الزهد في كتاب عبد الله بن المبارك عليه جميعا رحمة الله، في زوائد الزهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لن يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن جميع الناس حمقى في دين الله. ما يصل الإنسان بحقيقة الإيمان ويكون من أهل الإقامة حتى يثبت عنده هذا، وأول ذلك لنفسه ورحمة الله على عبد الله بن المبارك كما يقول، والكلام عنه منقول في سير أعلام النبلاء. يقول: من عرف نفسه كانت أذل عنده من الكلب. من عرف نفسه كانت أذل عنده من الكلب. نعم، من عرف تقصيره وبلاياه فعرف نفسه أذل عنده من الكلب. فلا يحصل للإنسان حقيقة الإيمان حتى يرى جميع الناس حمقى في دين الله. وفي كتاب أيضا زوائد الزهد لمعين بن حماد عن خالد بن معدان قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس كالأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر من كل صغير. هذا حال من عدا الله ظلوم جهول، والله جل وعلا عادل وصبر. يقول: ذكر بعض الإخوة أن بعض المشايخ أفتى في التلفاز بأن الغناء ليس حرام، فلا داعي للتشدد على الشباب. نرجو توضيح ذلك، متى وضح لك هذا؟ وجزاكم الله خيرا إلى آخره. هذا من جملة الفوضى التي نعيشها، لأن ديننا في هذا الوقت ما هذا يعني ولا يفقه ما يفعل ولا يتدبر ما يقول، وإلا الظمأن فيه من الماء أيسر. وكان يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع منه آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: هذا يكفيه. فما بالنا الآن نسترسل يعني في إعادة ما هو واضح؟ يعني ما حكم الغناء؟ حكم الغناء يعني لازم أقرره الآن فيما ذكرته من أدلة في محاضرة كاملة. الغناء حرام وهو كبيرة وهو محرم في جميع الأديان. التغني حرام في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، لا خلاف في ذلك. ولا يجتمع هدي الله ونوره مع كلام الشيطان ووحيه في قلب عبد الأبد. قال سمعه قرآن الشيطان وقرآن الرحمن لا يجتمع. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول لمؤدب أولاده ليكن أول ما يعتقدون من أدب بغض الغناء الذي نبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. فهذا هو الأمر يا أخي الكريم. والأمر فيما ذكرته كفاية وزيادة عن الكفاية. فتريد التوضيح أن بعض الناس حتى من والمنافسة بعض الناس يفتي في هذا الوقت بأن استعمال السرداء كاستعمال المرأة أي عن طريق الواقع لا حرج فيه، لأن هذه حكمها حكم العمل. يا إخوان الشياطين والقردة، عندما نقول لكم أباح الله الرقة في الإسلام وجعل إيمان وعيسى من هذه الوحدية، وعندما تأتون من حرام تعتدون على عفافه وتقولون هذه أمانة، هذا اتباع لهوى النفس ليس تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فمن نفسي كل هذا من جراء الفوضى التي نعيشها في هذا الوقت